فضيلة الشيخ، وصلنا بعض الأسئلة التي تتعلق على عن حقوق التوحيد، كيف يحقق المسلم التوحيد مأجوري؟ تحقيق التوحيد هو أعلى درجات التوحيد، وذلك بأن يترك الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع والمحرمات وبعض المباحات، ولا يضيع شيء من الواجبات، ويتجنب كل المحرمات والمكروهات، يعني يجتنب الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع والمعاصي، يتجنب المحرمات والمكروهات، ويتجنب المعاصي الكبائر والصغائر، ولا يقع منه مخالفة، وإذا وقع منه شيء يبادر بالتوبة حتى يكون محققا للتوحيد، وهذا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله.